طبقات الحفاظ. أبو العالية الرياحي هو الفقيه المقرئ الإمام الحافظ المفسر البصري أحد الأعلام رفيع بن مهران، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ودخل عليه. حفظ القرآن وقرأه على أبي بن كعب، وتصدر لإفادة العلم وبعد صيته، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما. وعن مغيرة قال: كان أشبه أهل البصرة علما بإبراهيم النخعي أبو العالية. وقال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحد أعلم بالقرآن بعد الصحابة من أبي العالية ثم سعيد بن جبير. وعن أبي خلدة خالد بن دينار عنه قال: كان ابن عباس يرفعني على سريره وقريش أسفل منه ويقول: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. قال الذهبي: هذا كان سرير دار الإمرة لما كان ابن عباس متوليها لعلي رضي الله عنهما. وعن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أبو العالية: قرأت القرآن على عمر رضي الله عنه 3 مرار. وقال أبو خلدة: سمعت أبا العالية يقول: كنا عبيدا مملوكين، منا من يؤدي الضرائب ومنا من يخدم أهله، فكنا نختم كل ليلة، فشق علينا حتى شكى بعضنا إلى بعض، فلقينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمونا أن نختم كل جمعة، فصلينا ونمنا ولم يشق علينا. وعن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه، فأتفقد صلاته، فإن وجدته يحسنها أقمت عليه، وإن أجده يضيعها رحلت ولم أسمع منه، وقلت: هو لما سواها أضيع. وعن عاصم عن أبي العالية قال: أنتم أكثر صلاة وصياما ممن كان قبلكم، ولكن الكذب قد جرى على ألسنتكم. وقال: تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وإياكم وهذه الأهواء، فإنها توقع العداوة والبغضاء بينكم. فإن قد قرأنا القرآن قبل أن يقتل، يعني عثمان، 15 سنة. قال: فحدثت به الحسن فقال: قد نصحك والله وصدقك. وقال: إني لأرجو ألا يهلك عبد بين نعمتين، نعمة يحمد الله عليها وذنب يستغفر الله منه. وقال: تعلموا القرآن 5 آيات 5 آيات، فإنه أحفظ عليكم. وعن الربيع عن أبي العالية قال: إن الله قضى على نفسه أن من آمن به هداه، وتصديق ذلك في كتاب الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.